الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى فقد هدانا إليه وعرفنا عليه، وتلكم قمة النعم ورأس الآلاء. عرف ذلك من عرف، فعاش في جنة الله في الدنيا وهو على وعد بها في الآخرة، وجهل ذلك من جهل وهو يتخبط في الظلمات آناء الليل وأطراف النهار، لا نجاة له إلا بتلك النعمة إن عرف قدرها وأحسن الإفادة منها. قل إن الهدى هدى الله. لقد حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس، وهو يقص علينا نبأ أهل الجنة، إذ قال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال جل ذكره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نجدد بها العهد معه على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المكره والمنشط، ونسأله ببركتها كما هدانا إليها أن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه، وأن يبعثنا بها مع الآمنين يوم يبعث عباده، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فإن خير ما نتواصى به نحن المؤمنين هو ما وصانا به رب العالمين سبحانه وتعالى من ضرورة تقواه ولزوم طاعته، إذ قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم العظيم عندك أن تؤتي نفوسنا تقواها، وأن تزكيها، أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها، كما نسألك يا ربنا حسن الخاتمة والموافاة على الإسلام، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، في الحديث السابق كنت أتحدث عن الصلاة ووظيفتها الاجتماعية في هذه السلسلة المباركة التي أقصد من خلالها ومن ورائها تفعيل أركان الإيمان في السلوك، وكذلك تفعيل أركان الإسلام. لا ينبغي أبدا أن يكون الإيمان عندنا إيمانا نظريا، كما لا يجوز أبدا ولا يسوغ أن يكون الإسلام في صورته التي عرفناها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، لا ينبغي أن يكون حظنا منه مجرد الحركة الظاهرة المنقطعة عن آثارها ونتائجها. فما لهذا أنزل الله الدين، وما لهذا شرع الله الإسلام، وما أراد الله سبحانه وتعالى بالإيمان والإسلام إلا أن يستقيم السلوك ويتهذب الطبع ويسر الإنسان في الحياة مسرا يرضي الله سبحانه وتعالى ويسعد الإنسان ويسعد الحياة برمته. تحدثت عن الصلاة ووظيفتها الاجتماعية، تلك الوظيفة التي أجملها الله سبحانه وتعالى في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما الفحشاء والمنكر؟ إنهما الآفتان اللتان تنخران في عظام الأمة. إذا شاع المنكر في الأمة ولم يجد من ينكره ويقاومه فكبر عليها أربعة وقل على الدنيا العفاء. ألم يقل الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؟ أي لولا أن المؤمنين يدفعون أهل الشر والباطل والكفر ويدافعونهم عما يقترفونه من فحشاء ومنكر، لولا أن المؤمنين يقومون ويطلعون بهذه المهمة لعم الفساد وجه الأرض. وأعظم ما يكون الفساد عندما يقع في الدين الذي هو عصمة الأمر كله. لذا قال الله سبحانه في الآية الأخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن لابد أن ندفع المنكر والشر، ومن أداة دفع المنكر والشر هذه الصلاة، تجعل المؤمن عنصرا فاعلا يستطيع أن يقاوم الفحشاء والمنكر. أما أن يقارف هو الفحشاء والمنكر فأنى له أن يتصدى لهما. إن المؤمن إذا فهم رسالته وفقه دوره في الحياة ووظيفته في المجتمع وقام بهذا الدور وبهذه الوظيفة كما أراد الله سبحانه وتعالى، لو فعل ذلك كان فعلا أهلا لأن يطهر الحياة من شرورها وأن ينقيها من الفواحش والمنكرات. وعندئذ يكون وهو مطلع بهذا الدور قائم بهذه المهمة يكون أهلا لأن ينصره الله سبحانه وتعالى ويؤازره ويحقق من خلاله ما أراد الله سبحانه وتعالى من خير في الحياة. لذا قال بعدها ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صفات من ينصر الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا ينبغي أبدا أن يكون تعاملنا مع ديننا تعاملا ميتا نكتفي فيه بالقول دون الفعل وبالحركة الظاهرة دون أن نصلها بنتائجها التي تغياها واستهدفها الشارع الحكيم. إخوتي الكرام، إن للصلاة وظيفة اجتماعية تنعكس على المجتمع بالإيجاب وتنقي أجواءه من كل ألوان السلبية والعبثية. وقد ذكرت لحضراتكم كيف هو دور الصلاة في توقيتها ودور الصلاة في هيئتها وصفتها، وقلت على سبيل الإجمال إن الصلاة في توقيتها تحمل إشارتين تربويتين نتربى بهما الإشارة الأولى أن الله قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي من أهم الأعمال وأوفى الأركان، لذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الدين. من هنا نستفيد ونتعلم كيف نوقت لأعمالنا وكيف نجعل لكل عمل وقتا يتناسب مع أهميته وأثره في الحياة. أما أن نعيش هكذا سبهللة ونقتل أعمارنا ونضيع أوقاتنا فيما لا فائدة فيه دون نظام ودون ترتيب، فهذا مما يتنافى مع روح الصلاة. كان من الممكن أن يكلفنا الله بالصلوات الخمس في ساعة من ليل أو نهار، لكنه سبحانه وتعالى جعل لها أوقاتا محددة، مما يدلنا على ضرورة أن نفيد من هذا الترتيب الإلهي، فننظر إلى أعمالنا ونجعل لكل عمل وقتا محددا، فهذا أثر تربوي عظيم يغفل عنه الكثير من الناس. إن لك في يومك 24 ساعة، لو أحسننا تنظيم الوقت وتوزيعه ما بين راحة وعمل، وتوزيع وقت العمل ما بين الأعمال بحسب أهميتها، لو أننا كمسلمين فعلنا ذلك لتربعنا على عرش الدنيا، ولكننا نقتل أعمارنا سلعا ذلك الأسرة، وكيف الهمود عليها، سل عن ذلك الشوارع، سل عن ذلك الملاعب، سل عن ذلك الملاهي والمقاهي، تقف على حقيقة مرة وهي أن الصلاة لم تحدث فينا أثرا. الإشارة الثانية أن هذه الصلاة ونحن نصلي في وقت وجيز، لنفرض أننا نؤدي الصلاة في ربع ساعة، هذه الدقائق 15 جزء مقتطع من العمر نعيشه بمنهج الله سبحانه وتعالى. فالصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن أنا في وقت الصلاة لا أتكلم إلا كلاما مشروعا، ولا أفعل إلا أفعالا مشروعة شرعها الله عز وجل ويرضاها ويرضى عن فاعلها. فإذا أتيت بشيء غير مشروع وغير مرضي عند الله عز وجل بطلت الصلاة، أليس كذلك؟ هذه الاقتطاع، هذا الاجتزاء من العمر المرة بعد المرة، هو تذكير لك بما ينبغي أن تكون عليه في عمرك خارج الصلاة، لنعش خارج الصلاة بروح الصلاة، كما أننا في الصلاة لا نأتي أمرا خارجا عنها، عن أقوالها عن أفعالها، فكذلك خارج الصلاة ينبغي ألا نأتي بأفعال ولا بأقوال مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وهنا نرى أثر الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذا عن الصلاة في توقيتها بإجمال. أما عن الصلاة في صفتها وهيئتها، فإنها كذلك لها مردودها التربوي على الشخصية المسلمة، ذلك أن الصلاة في الاجتماع عليها صفوفا متراصة تذيب من حياتنا كل الفوارق، وتشعرنا بالصفة الجامعة التي تجمعنا مهما تناعت بنا الديار وتباعدت بنا الأقطار واختلفت الأزمان، إنها صفة العبودية لله سبحانه وتعالى، لا يفرقها غنى أو فقر، ولا علم ولا جهل، ولا رتبة عالية ورتبة متدنية، ولا نسب عال أو نسب متدن، كل هذه الفوارق لا دور لها في حياة المؤمن، أو هكذا ينبغي أن يكون. ينبغي أن نتعامل مع بعضنا البعض بروح الجماعة، كما نعيشها في الصلاة، كتفا بكتف وعقبا بعقب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لو أن المسلمين عاشوا حياتهم خارج الصلاة كتفا بكتف وعقبا بعقب، أكانت حياتهم تعرف الأزمات؟ أكانت حياتهم تعرف الشدائد؟ أبدا والله. هب أننا نريد أن نقيم أي مشروع فأحسسنا بأثر الصلاة في حياتنا فتعاضدنا وتعاوننا كل حسب قدرته، في 24 ساعة يتم تجهيز كل إمكانات هذا المشروع. عندما يكون هناك منكر ونحن بحكم ديننا لا نحكم على المنكر بأهوائنا ولا على المعروف برؤانا الشخصية، وإنما الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، وهذا دين يتدين به كل المسلمون. فالحسن ما حسنه الله وإن قبحه سائر الخلق، والقبيح ما قبحه الله وإن حسنه سائر الخلق. فلو فقه المسلمون ذلك ورأوا منكرا تعاضدوا جميعا وتعاونوا على نبذه ورفعه من الحياة، وهذا كله نابت من صورة الصلاة وهيئتها، أننا نقف كتفا بكتف وعقبا في عقب. وهكذا كان يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصلاة ويقول لهم لا تختلفوا في الصلاة، لا تختلف واحد قدامه واحد وراء واحد سيتفجر منه من الثاني. هذه مسألة ليست سهلة، هذه مسألة ملحوظة ولها غايتها وهدفها. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، انظر تختلف قلوبكم، المحاب تختلف، المباغض تختلف، أنا وأنت نصلي متجاورين ومع ذلك فأحب غير ما تحب وربما أكره غير ما تكره، والمفروض أن يكون محبوبنا واحدا وأن تكون مباغضنا واحدة. نلتقي فكريا على أن هذا حسن شرعا لا بد من الدعوة إليه والالتزام به، وهذا قبيح شرعا لا بد من مقاومته ورفعه من الحياة. أيضا للإشارات التربوية في هيئة الصلاة وصورتها، ذاك الركوع والسجود الذي هو رمز للخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، الذي ينتفي معه كل ألوان الكبرياء والتعاظم. فإذا بالمؤمن يفيد من هذا الخضوع والتذلل فائدة عظيمة، وهي الشعور بالخضوع لله عز وجل في كل مكان وجد فيه وفي كل آن عاشه في هذه الحياة، دائما يعيش ذليلا لله سبحانه وتعالى. ركعت وسجدت في الصلاة مستجيبا لأمر الله إن أمر فقال وأقيموا الصلاة، أمرنا بالصلاة لنركع ونسجد ونستشعر هذه الذلة وننبذ التعاظم والاستكبار على شرع الله، فلنستقبل كل أوامر الله سبحانه وتعالى بهذه الذلة وبهذا الخضوع فيصلح وجه الحياة. هل أمرنا الله فقط بالصلاة أو بالصيام؟ إن أوامره كثيرة ونواهيه متعددة، مطلوب منا أن نخضع ونذل عند كل أمر فنطيع وعند كل نهي فنجنب وننتهي. ولذا قال سبحانه يصف عباده المؤمنين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، كأنه لا سمع ولا شيء. لا ذكر هذا حسن افعله يفعل هذا منكر لا تفعله لا يفعل لا يجادل لا يناقش حسبه أن الله أمر وحسبه أن الله نهى لذا قال سبحانه بأسلوب الحصر والقصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا بآيات ربهم إنما ذكروا بآيات ربهم لا إله إلا الله يقول سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الكثير يظن أن هذه الآية نزلت في سجدة الجمعة في صبح الجمعة. لا سجدة الجمعة جاءت تابعة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فهو موضع من مواضع سجود التلاوة. وإنما الآية تذكر بما ينبغي أن يكون عليه المؤمن عندما يذكر بآيات الله بأوامر الله بنواهي الله. إنما يؤمن بآياتنا أي ما أحد إيمانه إيمان صحيح إلا ذاك الموصوف بهذه الصفة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا أي خضعوا وذلوا لله عز وجل. ليس مقصودا هنا السجود الشرعي الذي نسجده أثناء الصلاة أو عند التلاوة وإنما مقصودنا هو أبعد من ذلك أن تخضع وتذل لأمر الله عز وجل. وإلا فهذا التخطط وهذا التخالف مع حقيقة الصلاة أمر لا يقره الله سبحانه وتعالى. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لا يستكبرون على الله فيردون عليه أمره ويقعون في حرماته وما نهاهم عنه. هذا عن الصلاة في توقيتها والصلاة في هيئتها. بقي لنا حديث عن الصلاة في أذكارها وقراءاتها. فإن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة. فماذا عن الأقوال؟ إن أول قول نقوله عندما نأتي الصلاة هو قولنا الله أكبر. ما اسم هذه التكبيرة؟ عرفت بتكبيرة الإحرام. إن استشعار كبرياء الله وعظمته لهو من أهم الدواعي والدوافع التي تدفع العبد إلى أن يقدر الله قدره وأن يعظمه حق التعظيم وأن يقدسه حق التقديس. لذلك تقول الله أكبر فيحرم عليك أن تقول غير ما شرع الله في الصلاة ويحرم عليك أن تفعل غير ما شرع الله من الأفعال. كذلك ينبغي أن نراعي أكبرية الله عز وجل خارج الصلاة. لا نقول هنا الله أكبر ثم خارج الصلاة أقول لا هواي أكبر فأنا أتبعه أو هوى عدوي أكبر فأنا أسير وراءه معصوب العينين. لا أرى الحياة إلا بعينيه ولا أسمعها إلا بأذنيه ولا أحبها إلا بقلبه. من هذه التبعية المقيتة إن أكبرية الله سبحانه تعني إيمانا بمنهجه وقياما على العمل به والدعوة إليه وما خالف ذلك فهو كبرياء واستكبار على الله الخالق العظيم سبحانه وتعالى. لذا اسمع إلى ربك سبحانه وهو يقول عن قوم أنكروا الشريعة وشككوا في نزول الكتب وفي دعوة الرسل كما تسمع الآن ليل نهار وكما يحاك من مؤامرات ويعقل من مؤتمرات من قوم لا هم لهم إلا إخصاء دين الله عن ملك الله وعن عباد الله. قالوا عن القرآن إنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم ليس وحيا ليس خطابا من الخالق للخلق وإنما هو أساطير الأولين إفك يكون مفترض؟ الله يشخص هذا الداء، داء إنكار الشريعة، داء ادعاء أنها غير صالحة، داء دعوى أنها تتساوى مع فكر البشر، بل هناك من يدعي أنها دون مستوى فكر البشر. ربنا بيشخص المرض ده ويقول ايه؟ قل وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، ما عظموا الله حق التعظيم وما قدسوه حق التقديس. هذا التعظيم والتقديس الذي يقتضي من الإنسان أن يحسن التلقي عن الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله في الأمر شيئا فالقول ما قال الله، وحديثه يجب كل حديث ويقطع كل قول. هكذا ينبغي أن يكون كبرياء الله عز وجل، تقديس الله تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. دول اليهود عليهم اللعنة، أس كل فساد في الحياة، فما من واقعة شريرة تقع في الدنيا إلا وخيوطها مرتبطة بأطراف أصابعهم، عليهم من الله ما يستحقون من اللعان. أنكر القرآن جملة وتفصيلا، وفي غبرة الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين أنكروا التوراة وأنكروا الإنجيل، فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ربنا بصحصحهم، بفوقهم من هذا الحقد الأعمى. وانتوا ناسيين ان في عندكم كتاب اسمه التوراة، ده مش من عند الله برضه، لكن هكذا الحقول، يعمى بصره وتعمى بصيرته. فأنكروا كل كتاب نزل من عند الله، ما أنزل الله على بشر من شيء. الله يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم الرد على هذا الإنكار، قل قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، بعد أن تقيم عليهم هذه الحجة. قل الله، قل الله أنزل الكتاب هداية للناس وبيانا لهم وإرشادا لما ينفعهم في العاجلة والآجلة. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولذلك فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب له من أعظم المنن على العباد، إذ يعرفهم الله على ذاته وعلى مراده منهم، ويبين لهم الخير والشر الذي به تطيب حياتهم في الدنيا والآخرة. وتلكم نعمة تستوجب تعظيم الله عز وجل. ألم تقرأ قول الله سبحانه في شأن الصيام كعبادة هداك الله إليها، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في شأن تشريع مناسك الحج وما أدراك ما الحج وأثره الاجتماعي في الواقع وفي حياة الناس، يقول ربنا سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. عشان إيه؟ لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبشر المحسنين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءوا يسألونه عن الأغنياء يتصدقون ولا نتصدق، يجاهدون ولا نجاهد أي بأموالهم، ويفعلون الخير أما نحن فلا مال لنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ سبحون وتحمدون وتكبرون جبر كل صلاة 33. وجعل الله سبحانه وتعالى شعار الصلاة الأذان، ويتكرر فيه الله أكبر، وجعل بداية الصلاة الله أكبر، والانتقال بين أركانها بالله أكبر، لتعيش أكبرية الله عز وجل وكبرياءه وعظمته في كل حال وآن. بل انظر إلى حالك أثناء الصلاة، إن كنت قائما معتدلا الله أكبر، فإن ركعت قلت الله أكبر، فإن سجدت قلت الله أكبر، فإذا رفعت قلت الله أكبر. إن في ذلك إشارة أن الحياة خلف، وأن الأيام دول، فإن اعتدل بك الحال واستقام فاعلم أن اعتدال حالك واستقامة شأنك إنما كان بالله، فالله أكبر. عظم الله أن أقام شأنك وعدل حالك وأصلح بالك، فكبر الله عظم الله، فما بكم من نعمة إلا وهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن التصقت أي يداك ووجهك بالتراب، وهي صورة تشعر بالذل، لكنه ذل يرقى بالعبد إلى ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلو أخذت هذه الصورة بعيدا عن الصلاة فهي تشعر بالمهانة وبالذل وبضيق ذات اليد وبالافتقار والعوز والحاجة. فإذا كنت في وضع مثل هذا فكبر الله وقل الله أكبر، مهما تقلبت بك الحياة من شدة إلى رخاء، من عسر إلى يسر، فلا يفارقنك هذا الشعور أن الله أكبر هو الذي يداول الأيام وهو الذي يقلب الأحوال، وما ذاك إلا لنفعك. فإن أقامك في خير فاشكر، وإن أقامك في ضر فاصبر، ولا يكون ذلك إلا خير للمؤمن، أما غيره فلا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، شكر العلي الكبير، وإن أصابته ضراء صبر، لمن بيده تفريج الكربات وكشف الهموم وذهاب الأحزان، فيكون حاله دائما خير، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. الصلاة في أذكارها الله أكبر، كبرياء الله الذي يتنافى معه الاستكبار على الله، العز إزاري، هذا هكذا يقول مولى سبحانه فيما رواه الشيخان وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، عذبته، وما ظنك بعذاب الله، يقول سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لو اجتمعت الدنيا على عذاب فرد فإن هذا العذاب بكمه وقدره وحجمه لا يأتي معشار عذاب الله عز وجل. وإذا أردت أن تقف على بعض صور عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة، فانظر إلى مصارع الأمم المستكبرة المستنكفة المعاندة لربها سبحانه وتعالى. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن قولنا الله أكبر في الصلاة هو قول نستشعره خارج الصلاة، هو حال قلبية نعيشها خارج الصلاة، فنرعى أكبرية الله عز وجل، فلا نقدم قولا على قوله، ولا حكما على حكمه، ولا أمرا على أمره، فإن هذا كله صور من الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. ألم يأمر الله اللعين إبليس بالسجود فأبى؟ ما علة إبائه؟ استكبار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. الإباء امتناع، مع عزم ورغبة في الامتناع وشدة فيه، ده الإباء. لكن ما سبب هذا الإباء؟ الاستكبار، حالة قلبية لم يقدر الله حق قدره، لم يعظم شعائر الله. إن تعظيم شعائر الله لمن تقوى القلوب، كما قال سبحانه: ذلك ويعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأكبرية، الله أكبر. من أذكار الصلاة التسبيح والحمد راكعا وساجدا، حال الركوع سبحان ربي العظيم، حال السجود سبحان ربي الأعلى. هذا التسبيح لله سبحانه وتعالى والحمد له عز وجل. ودائما ما يجمع الشرع بين التسبيح والحمد، لأن التسبيح تنزيه لله عن النقائص، والحمد إثبات لكل كمال مطلق لله سبحانه وتعالى. إذن هي تخلية وتحلية، تخلية من النقائص وتحلية بالكمالات، وهذا ما ينبغي على العبد أن يعيشه مع الله سبحانه وتعالى. يسبحه آناء الليل وأطراف النهار، ينزهه. فالتسبيح معناه التنزيه، التنقية، التخليص. تسبحه من كل نقص. ومن النقائص أن تسيء الظن بالله عز وجل فتظن أنه لن ينصر المؤمنين. من خالجه هذا الظن وداخله هذا الإحساس فالله يقول له: اقتل نفسك كمدا، ووعد الله قائم. زي ما احنا كنا نقول لواحد: ايه، ما انتش مصدقني، اخبط دماغك في الحيط بالبلدي كده، واللي انا بقوله هو اللي هيمشي. هو كده بالظبط. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة يعمل ايه؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني يربط حبل كده في السقف وطرف الحبل الثاني يحط في رقبته ويشنق روح. هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ هل إذا فعل ذلك منع الله من أن ينجز وعده بنصر نبيه وأوليائه؟ كذلك من أساء الظن في أن الله يرزق فراح يتحايل بالأساليب غير المشروعة ليكثر من ماله وليحقق آماله. وما أكثر هذه الحيل الباطلة التي شاعت في دنيانا. ما أعجب كثيرا من هذه الرحمة التي نزعت من القلوب فيما يتعلق بضرورة من ضرورات الحياة لا غنى عنها للكبير والصغير والمرأة والرجل، رغيف الخبز. كان الله يرحمه بشلم، فلما أريد ألا يباع اختلط بالتراب عشان يقدمه لك متغمس جاهز. وشكوت إلى أكثر من جهة، فكان الجواب أن تجار الغلال الذين يصدرون الغلال إلى المطاحن يخلطون القمح بالتراب ليزيد وزنه. لا إله إلا الله. طيب يا عمي، كل رغيف من العيش ده عشان تحس بمدى الأسى والحزن والظلم. فقلت لأحد المسؤولين عن المطاحن: مش ممكن نغربله كده ولا ندخله؟ قال: الأمر أكبر من ذلك، الناس عايزة تأكل، مش هنستنى ننخل، مش هنستنى نغربل. والناس استساغت. وسط هذه الأزمة خرج علينا من رقى قلبه على الخلق، فطلع رغيف بعشرين قرش. أول ما أطلع علينا سال لأجله اللعاب، واهتزت الأمعاء طربا لقدومه ومخرجه، وعزف الناس عن الأول واستقبلوا الثاني استقبالا عظيما. لكنه ولنقص الإيمان وعدم الإجلال والإكبار للعلي الكبير سبحانه أصابه الهزال في وقت قصير، فخف وزنه وضاقت مساحته وقل حجمه وصار رمزا لرغيف. من صنع هذا؟ إنه مؤمن. كيف سكت المسلمون على هذا المنكر؟ هذا هو حالنا، وهذه هي طبيعتنا الخارجة عن الطبيعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. التسبيح تنزيه الله، لا تظن بالله أنه يمنعك رزقا، فلا يحملنك استبطاء الرزق على أن تتعجله من حرام، فأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الكل بيقول في الكل، وهو بيقول سبحان الله سبحان الله، تنزيه لله عن النقائص. ومن النقص أن تظن أنه لن يرزقك، من النقص أن تعتقد أنه يمنعك حقك الذي رتبه لك وأنت في بطن أمك. إن أحدكم يجمع خلقه في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله الملك فينفق فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. مما يتناقض مع التسبيح أن تظن أن شرع الله عز وجل أعجز من أن يقود الحياة ويقيمها على الحق، فيحملك هذا الإحساس على أن تنصاع لهواك أو هوى غيرك. كما قلت سابقا، وإن من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أن تصفه بكل كمال، بل الكمال المطلق كله لله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، في كل أحوالك، لا وأنت راكع فقط ولا أنت ساجد فقط، وإنما في كل أحوالك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولأهمية هذه الكلمة في السلوك وأثرها في الحركة، جعل الله عليها لمن يقولها جائزة عظيمة، فمن قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. عندك كم نخلة في الدنيا؟ ولو عايز يبقى عندك نخلتين، يكلفك ايه من الجهد والمال والهم؟ سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، تقولها مليون مرة في اليوم بمليون نخلة في الجنة. هناك بعض الآفاق الضيقة يقول لك يا الجنة حتسعي ولا عيب، جنة الله عرضها السماوات والأرض، وما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كحلقة ملقاة في فلاة، حتة حلقة كده مرمية في صحراء. ايه حجم الحلقة دي؟ من الصحراء الواسعة دي. كذلك ايه السماء والارض ده؟ في كون الله سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموزعون، والله واسع عليم، واسع الفضل، واسع العلم، واسع المغفرة. بكل هذا نفق القرآن الكريم، فوسع أفقك بحيث يتواءم مع سعة شرع الله وسعة فضل الله وسعة علم الله وسعة مغفرة الله. التسبيح والتحميد سلوك نكتسبه في الصلاة. لا أقول سبحان ربي العظيم فإذا ما خرجت فعلت وأتيت من الأفعال ما يتناقض مع هذا التنزيه. إن من الإعظام والتقديس لله عز وجل أن يطاع أمره، فإذا عصيته فذاك يتنافى مع تنزيهه سبحانه. ومن تلاوات الصلاة الفاتحة، وما أدراكم ما الفاتحة؟ إنها تحتاج إلى وقفات. وأسأل، القرآن 30 جزءا، لماذا اختار الحق سبحانه وتعالى من كلامه هذه الآيات السبع؟ سورة الفاتحة لتكون موضع مناجاته في الصلاة، وهي القراءة التي يقرأ بها المسلم في صلاته، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الكافية، لأنها تكفي عما سواها ولا يكفي غيرها عنها. لو قرأت في صلاتك سورة البقرة دون أن تقرأ سورة الفاتحة ما صحت صلاتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي رواية بفاتحة الكتاب، وفي ثالثة بأم القرآن. لماذا الفاتحة بالذات؟ الفاتحة لها أثرها العظيم، أثر تربوي فاعل وبالغ الأهمية، جعلها الله سبحانه وتعالى وردا للمؤمن ونموذجا لمناجاة العبد ربه في صلاته، ولا يكفي غيرها عنها، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من خلال الفاتحة أن يعطي المسلم 17 مرة على الأقل في يومه ملخصا للقرآن كله. العقيدة، العبادة، الدعاء وهو من العبادة، وأيضا العبرة من السابقين. الفاتحة أجبل الله فيها كل معاني القرآن، لذا تحتاج إلى فقه وتدبر. هذه حكمة من جعل الفاتحة هي المشروعة في القيام في الصلاة. وأيضا على سبيل التفصيل، تضمنت إشارات تربوية عظيمة القدر جليلة الخطر، لها أثرها الفاعل في الحياة. لو أن المسلمين وعوا هذه الإشارات ووقفوا عند حدودها لاستقام أمرهم وصلح شأنهم ولانتهوا عن الفحشاء والمنكر. لكني أرى الوقت قد خرج من بين أيدينا، فلا يسعني الآن أن أتحدث عن إشارات ضمنها الله في الفاتحة، ربما أتناول ذلك بعد الصلاة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى مخالفة أمره. القائل تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى، وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخواني الكرام، لعلكم لاحظتم أن كل ركن من أركان الإيمان أخذ لقاء واحدا، أما عن هذا الركن من أركان الإسلام الصلاة التي هي عمود الدين، هكذا إلى الآن استوعبت لقاءين، ولو استرسلت لاحتاجت إلى عدد من اللقاءات لأهميتها وأثارها في السلوك. هكذا ينبغي أن نقدر لكل شيء قدره، وأن نعيش معه بما يستحق. ولأن الصلاة جعلها الله أداة التطهير والتنقية، أداة التهذيب، احتاجت منا مثل هذه اللقاءات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أيجعلنا لأوقاتها محافظين، ولصورتها ومن صورتها معتبرين، ولأذكارها ملتزمين، ونربأ بأنفسنا أن تكون حركة تؤدى ثم لا نجني من ورائها الثمرة المرجوة شرعا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى. وما أكثر ما يحزبنا اليوم مشاكل كثيرة متتابعة علاجها في الصلاة، علاجها في القرب من الله عز وجل. قبل أن تشكو ظرفا أو تلتمس حلا عند مخلوق، فقدم بين يدي هذا التوجه التماسا عند الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قم فتوضأ وصلي واركع ركعتين، ثم اطلب من الله عز وجل أن يحقق لك ما تصب إليه، وأن يكشف عنك من الضر ما تنوء به كواهلك، وتعلم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه والله هو خير معين، لأنك تعرض أمرك على من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وأقل ما تحصل عليه من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واللياذ به أن يرشدك إلى باب أنت عنه غافل، أو شخص أنت عنه ذاهل. هذا الباب أو ذاك الشخص يكون مفتاح حل مشكلتك أو تحقيق أمنيتك. الله يرشدك، يوجهك إلى الأسباب النافعة الناجعة التي يتحقق من خلالها ما تصب إليه من جلب نفع أو دفع ضر. هذا أدنى ما تحصل عليه كثمرة من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعرض الحال عليه. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نأخذ بالأسباب قدر استطاعتنا، ثم التوجه إلى الله عز وجل من خلال الصلاة والاجتهاد في الدعاء فيه. يوم بدر مضى ليله صلى الله عليه وسلم في تنظيم موقع الجيش وترتيب الصفوف وإعداد الخطة، وأخذ بكل الأسباب المتاحة له، ثم قام بعد ذلك يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الدعاء كما علمنا وسمعنا كثيرا وكثيرا. والدعاء لا يأتي إلا بعد الأخذ بالأسباب. ولذلك في لفتة عظيمة من هذا الخلق يلفتنا ربنا سبحانه وتعالى عندما يحدثنا عن هؤلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، عن أولي الألباب الذين قالوا فيما قصه الله علينا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع. قال الله ذلك: لا أضيع عمل عامل، مما يشير إلى أن الدعاء لا بد أن يسبقه العمل. فنتعامل مع قضايانا وأمور حياتنا بهذا الأسلوب الرباني وتلك الممارسة النبوية، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، صلى الصلاة المشروعة، وصلى أي دعا الدعاء المشروع طلبا من الله عز وجل جلب المنافع ودرفع المضار بعد أن يكون قد أدى ما عليه. فما أعظم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يحسن من حالنا وشعورنا وعقائدنا، وأن يصلح ظاهرنا وباطننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيل به الدين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. علمتم أداة للإصلاح والتقويم والتطهير والتهذيب في الدعوة إليها وفي صورة العبد في فعلها وفي أذكارها وتلاواتها. أيضا فيما يتعلق بالفاتحة، لماذا كانت الفاتحة هي المشروعة في التلاوة وجوبا في الصلاة ولا يجزئ عنها غيرها؟ الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكمة أن يوضع الشيء في موضعه. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة، فإن هذا لا يخلو عن حكمة، والحكمة ظاهرة في أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن للفاتحة دور عظيم في تحقيق هذه النتيجة وإحداث هذه الغاية، غاية الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وأنا لا أفسر الفاتحة، فإن الشروع في ذلك يحتاج إلى لقاءات عديدة، ولكن أتناولها من هذه الزاوية ومن هذا الغرض. دور الفاتحة في التربية، وأنا أشير إشارات سريعة عند كل آية من آياتها لتروا بأعينكم وتعوا بقلوبكم وعقولكم هذا الدور للفاتحة، بحيث جعلها الله سبحانه وتعالى واجبة في الصلاة دون ما سواها. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عمل ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أقطع، أجذم، ناقص. إذن البسملة وهي آية من الفاتحة كما ثبت ذلك عند الإمام الترمذي وغيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. طبعا تقرأها سرا تقرأها جهرا لقضية تانية. لما الإمام يبدأ بالحمد ما تقولش ما قرأش البسملة، لا، هو قرأها سرا. وما نختلفش، الذي يجهر يصلي خلف من لا يجهر، والذي يسر يصلي خلف من يجهر، مش مشكلة خالص من هذا الفهم السقيم الذي حزبنا وفرقنا. لا، المسألة عادية خالص. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، فإذا فقهناه انتفى الخلاف، والخلاف يأتي من عدم العلم. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. المشكلة في أنه اللي له واللي ملوش واللي يعرف أنه يعرفش يتكلم في الدين. فالمهم البسملة هذه مندوب أن يبدأ الإنسان بها كل أعماله، حتى هذا الأمر الغاية في السرية أمر الجماع. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لا يضره شيطان، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالبسملة مندوب إليها. إذن وده الإشارة التربوية في البسملة، كل عملي أبدأه بالبسملة. لكن هل كل عمل يتناسب مع البسملة؟ يعني أنا عايز أدخل سجارة أقول بسم الله، ناوي أغش في الصانعة أقول بسم الله. إذن البسملة هذه في حس المؤمن بالبلد كده، يعني زي ما فك التست عايز يشوف السلك ده فيه كهرباء ولا ما فيهش عشان تعرف تتعامل معاه وتتقي خطره. برضك أنا بالبسملة في عمل عايز أعمله مفروض أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله على الأقل. طب العمل ده يتناسب مع البسملة ولا ما تناسبش؟ ما تناسبش. أعمله من غير بسملة ولا ما أعملوش؟ ما أعملوش. إذا البسملة لها إشارة تربوية. خليك فاكر لما حب تتكلم حتقول بسم الله، لما حب تبع عمل حتقول بسم الله، في كل شأن من شؤونك حتقول بسم الله. إذا لابد أن تتخير من الأقوال والأفعال ما هو متناسب مع قول بسم الله، فإن كان لا يتناسب وكان مخالفا فإن العقل لا يقول افعله دون أن تسمي، ولكن يقول إيه؟ لا تفعله. وضحت؟ كم مرة بنسمي؟ كثير. لكن كم مرة بصينا في الأعمال عشان نشوف ده ينفع ولا ما ينفعش؟ هو ده اللي احنا عايزينه. الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله عز وجل، والله أثنى على ذاته قبل أن يطلب إلى الخلق أن يثنوا عليه. نثني عليه بذاته، بصفاته، بأفعاله. الحمد لله رب العالمين، يقولوا كده العلماء معناها إيه؟ الثناء بالجميل لاختياري. ثناء على الله بالجميل الاختياري. ربنا أنعم علينا نعم كثيرة في الخلق والرزق والتدبير، فنحن نثني لله على الله عز وجل بكل هذا، نمدحه بكل هذا. هذا الذي فعله الله عز وجل، فعله اختياريا أم قصرا وإدبارا؟ حاشاه سبحانه، وإنما أعطانا من كل ما نسأل ومن كل ما نحب دون سؤال إيه؟ دون سؤال منا ودون إجبار من أحد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذن الثناء على الله ثناء باستحقاق. ثناء باستحقاق، يعني إيه باستحقاق؟ يعني هو أهل لهذا الثناء، لذا مدح نفسه على خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مدح نفسه على إنزال الكتاب، مدح نفسه على أنه فاطر السماوات والأرض، مدح نفسه بكل ما هو كمال يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى قبل أن يحمده أحد. ثم شرع لنا الحمد. ليه؟ لنفيد نحن من حمدنا لله، لا ليفيد هو فهو الغني. لما تقول للملك يا جلالة الملك انت وانت وانت وتمدح فيه بينبسط، واللي يقول في الملك كلمة وحشة يا ويل. لكن ملك الملوك سبحانه وتعالى لو كان الخلق جميعا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من كل شيء. إذا نحن عندما نحمد الله ويعلمنا الله أن نحمده، هذا شرف عظيم لنا وفخر لنا وعز لنا وباب عظيم من أبواب الثواب كما جاء في الحديث، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ويغرس لك بها نخلة، كل ما قلتها في الميزان. لكن تعال هنا، الحمد لله. لماذا الحمد لله؟ لأنه رب العالمين، خلق ونمى ورزق ودبر، الأمر كله بيده سبحانه. من فعل ذلك هو جدير بالحمد، جدير بالثناء، جدير بالشكر. طيب ناخذ من دي فائدة. نحن نحمد الله، لكن عايزين فائدة ثانية تهمنا احنا في حياتنا كده وتصلح اللي احنا فيه. الحمد لا يكون إلا عن استحقاق، كما في هذه الآية. الحمد لله لأنه رب العالمين، والحمد خاص بالله، هو مدح لكنه خاص بالله. إذا أردت أن أمدح وأثني على أحد من الخلق فأنا أمدحه ولا أحمده، فالحمد لا يقال إلا لله. أما المدح فيقال لله ولغير الله، فالمدح أعم من الحمد. فإذا أردت أن أمدح أحدا فلا أمدحه إلا عن استحقاق. اللي يستاهل نسقف، واللي ما يستاهلش ما نسقفلوش. ليه؟ لأننا لو سقفنا للي ما يستاهلش ده اسمه إيه بقى؟ اسمه نفاق. يبقى الحمد لله رب العالمين تعلمنا ألا ننافق، تعلمنا أن نمدح من هو أهل المدح، وأن لا نمدح من هو أهل للقدح والذم. لما نقلب المعادلة بتسوء الحياة ونعاقب عند الله. لما نقلب الحياة المعادلة دي فنمدح من هو أهل للقدح والذم، ونذم من هو أهل للمدح. خلاص، عندما يرفع الوضيع ويوضع الرفيع، عندما يزكى الفاسد ويدسى الصالح، شكل هيبقى عامل ازاي؟ اديك شوف، اديك شوف. ومن النفاق ما قتل، لا اقول يقتل الشخص وانما يقتل الامم. احلام سعادتك اوامر يا فندم، فالفندم قاعد يدي اوامر واللي يشوفه بالليل يعملوا امر برضه. ما هو الناس بتقول له احلام سعادتك اوامر يا فندم. خلاص، ومن النفاق ما قتل، تقتل الهمم، تموت العزائم، يقصى اهل الخير ويقرب اهل الفساد والشر، فتتكون عصبة لحمتها الفساد والإفساد فيعم الشر على الناس جميعا. ومن النفاق ما قتل، ما كان للأمة التي تعبد ربها وتقرأ كل يوم على الأقل في صلاتها 17 مرة الحمد لله رب العالمين، ما كان لها أن تنافق. فلما انخرمت المعادلة ونافقت ساء حالها، بحيث ضاقت بالحياة وضاقت بهم الحياة. ربنا يتوعد ويقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أوزنوهم يخسرون. الله يتوعد بالويل وهو العذاب الشديد في جهنم، حتى قيل إن الويل واد في جهنم يستغيث ويستجير من حرها، يعني نار تستغيث من نار بشكل ده. توعد الله به المطففين لما بيكون له يستوفي عليه بيبخس. التطفيف في جرام ولا في حبة ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم، لكن ظلم وقع بين ايه؟ بين اثنين. طب لما نطفف بقى في أقدار الرجال ونبخس في أقدار الرجال، ظلم ولا مش ظلم؟ بس يوقع على مين بقى؟ على أمة كاملة. عندما نزكي من ليسوا أهلا للتزكية ونفتديهم بالروح والدم وهم مفسدون في الأرض، إيه اللي يحصل؟ وعندما نقصي أهل الفضل والصلاح إيه اللي يحصل؟ هكذا. فالحمد والمدح لا يكون إلا عن استحقاق، وعشان كده الست المطففين بالذات ربنا ختمها به: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. زي ما بيعملوا النهاردة كده الإسلاميين دول، ده حيخلوا حياتنا ذل. إن انتخبت الإسلاميين وبحافظ على ودنك أحسن تتقطع. وفيكم سماعون لهم للأسف. المهم: لا حمد إلا عن استحقاق، كما أنه لا مدح إلا عن استحقاق، كما أن الغني سبحانه وتعالى عن عباده أخبرنا عن مبررات الحمد وحيثياته، فكذلك ينبغي أن نبحث عن مبررات المدح والثناء قبل أن ننطق بكلمة مدح أو ثناء. تخيل بقى لو عشنا بالخلق ده وحياتنا بيه شكلها. لما نقول للفاسد انت فاسد، ما انتش جدير بالاحترام، يعزل شعوريا ويعزل لسانيا، مفيش كلمة ثناء بتتقله، ويعزل في الحياة. حاجة من اتنين: يتوب يقتل نفسه كمدا وتطهر الحياة منه ومن فساده. طيب، الحمد لله رب العالمين. رب من معانيها الملك السيد المطاع. طب علاقة الملوك بالرعاية ايه والعباد؟ علاقة قهر وغلبة ولا علاقة لطف ورحمة؟ قهر وغلبة. ليه؟ لأنه ضعيف، لازم يعملوا كده أجهزة أمنية متنوعة ومتعددة، ويعني خط دفاع أول دفاع ثاني دفاع ثالث، شغلانة. ومع ذلك برضو يعيش في رعب، كما قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. دي علاقة الملك من ملوك الأرض بالرعية بتاعته، علاقة قهر وغلبة حتى يلوم سلطانه وتقوى أركانه. لكن علاقة ملك الملوك بخلقه علاقة رحمة، عشان كده جاب لك بعدها ايه؟ الرحمن الرحيم. لأنك إذا قرأت الحمد لله رب العالمين، رب من معانيها الملك، وربما تخشى أن تكون علاقته بك كسائر علاقات الملوك برعاياهم، فتصيبك رهبة وخوف وهلع وفزع، فيبادئك بأنه رحمن رحيم. ورحمانية الله عز وجل صفته الواسعة، والرحيم صفة تدل على تعلق رحمة الله بالخلق. رحم الله الخلق قدرا وشرعا، قدرا عندما خلقهم على طريقة تصلح بها معاشهم، يصلح بها معاشهم. قلبك عمل ينبض من الإرادة منك، نفسك بيتردد، السماء فوق الأرض تحت، الليل بيجي النهار بيمر، وكل ده فيه صالح لك. دي رحمة قدرية، يرزقك رحمة قدرية. في رحمة شرعية بقى: افعل ولا تفعل، ينظم حركتك الاختيارية عشان ما تعملش حاجة تضرك أو تمتنع عن حاجة فيها منفعتك، فبين لك ما ينفعك مما يضرك، فما أمر الله إلا بما فيه نفع وما نهى إلا عما فيه ضرر. دي رحمة إيه؟ شرعية، اللي هي الإسلام. ورحمة ربك خير مما يجمعون. الخلاصة: الحمد لله رب العالمين، خلاص ما فيش نفاق مفروض. طب الرحمن الرحيم، علاقتي بالغني عني علاقة ايه؟ رحمة، علاقة ارتضاها الله بينه وبين عباده. ألا ينبغي أن يرضى العباد بينهم وبين أنفسهم هذه العلاقة؟ فنتعامل مع بعض بالرحمة حتى نتعرض لرحمة الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. إذن هذه إشارة تعلمها كده. ربنا الغني عنا أقام علاقته بنا على أساس من الرحمة، فلتكن الرحمة أساسا لكل العلاقات الاجتماعية. علاقة الزوج بزوجه علاقة رحمة، علاقة الأب بأبنائه علاقة رحمة، علاقة الأستاذ بتلاميذه علاقة رحمة، علاقة الجار بجاره علاقة رحمة، علاقة التاجر بالمستهلك علاقة رحمة، علاقة الصانع بجمهور المستهلكين علاقة رحمة. هكذا حتى الرحمة بالحيوان: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. هذا معنى مقصود. فتش عن الرحمة في معاملاتنا أين هي؟ أنا أشق بس للرغيف اللي يعني تأكله تحس إن في الدنيا عيش لكن ما تشبعش طبعا. أنت تحس بالشبع بعد 15 يعني تغلق 15 واحد من دول يعني تحس بالشبع خدت بالك فيش رحمة وكله يقول نفسي نفسي أو من بعد الطوفان لا الفتحة بتعلمنا ده مالك يوم الدين رب العالمين هو الخالق بداية مالك يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة النهاية فالمبدأ منه والمرجع إليه وما بين ذاك هذا وذاك فهو فترة اختبار امتحان زي ما بقول وقلت دايما احنا في لجنة امتحان بتوجه لنا في كل لحظة سؤال افعل دي ما تعملش دي حب دي ما تحبش دي قول دي ما تقولش دي لجنة امتحان صعبة جدا مش هتنتهي اللجنة دي ولا هسلم ورق الإجابة إلا لما أموت يوم القيامة يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبك. إذن مالك يوم الدين هنا جاي تنبهني في اليوم 17 مرة يا عبد الله إن لك نهاية فانتهي إلى نهايتك وإن لك موعدا فاعمل له فلن تصلح الدنيا إلا بالإيمان بالآخرة وما تفسد الدنيا ويفسد معينها إلا بعدم الإيمان بالآخرة اللي عايز يصلح نفسه يتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إياك نعبد وإياك نستعين إخلاص في العبودية لله سبحانه وتعالى والعبودية ليست الأركان اللي احنا نتكلم عنها دي ولكن العبادة معناها العام كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأحوال والأقوال والأفعال الأحوال القلبية ربنا يحب أنك تحب إيه وتكره إيه أضبط الموجة بتاعت القلب مع ما يحبه الله ويرضاه فلنحب ما أحبه الله ومن يحبه الله ولنبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله لذا قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر كله الحب في الله والبغض في الله والأقوال والأفعال ده كله هو العبادة مش هي الصلاة والصيام والحج وخلاص ده كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأحوال والأقوال والأفعال دي العبادة مخلصين لله لا نبغي من وراء ذلك رضا غيره سبحانه وتعالى عشان كده قال لك إياك نعبد ما قالش نعبدك فقدم المفعول ليفيد الحصر والاختصاص يعني نخصك دون ما سواك ومن سواك بالعبادة بكل ألوانها وأشكالها وأنواعها حالا وقولا وفعلا طيب وإياك نستعين هذه العبادات على تنوعها لا أدعي أني آتيها بقدرتي ولا ببراعتي وإنما الحول كله والطول كله من الله عز وجل عشان كده قال إياك نستعين يعني نستعين بك على هذه العبادة ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ليه؟ لأنه لا حول عن المعصية إلا بعصمته ولا قوة على الطاعة إلا بمعونته فالملاذ والمعاذ هو الله عز وجل نعوذ به من شر نفوسنا ومن كل شر ونلوذ به طلبا لكل خير فالعيادة من الشر واللياذة طلب الخير أعوذ بالله يعني أطلب منه أن يعيذني وأن يدفع عني كل شر وألوذ بالله يعني أطلب إليه أن يجلب إلي كل خير فدفع المضار وجلب المنافع لا يكون إلا بحول الله تعالى وقوته إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم طلب التثبيت على الهداية انت مش حاسس ان الايمان حلو لو انت حاسس انه حلو ما تحبش تسيبه لكن تحب تثبت عليه من هنا جاء قولنا في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. نحن في الصلاة على صراط مستقيم، فكيف وأنا على الصراط المستقيم أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ إذن معنى اهدنا هنا ثبتنا على الصراط المستقيم، احفظ علينا ديننا فلا نفتن فيه ولا نتحول عنه بقوتك يا أرحم الراحمين. لذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. طيب لاحظ معايا كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الأسلوب ده في اللغة العربية أسلوب غيبة ولا خطاب؟ أسلوب غيبة. الحمد لله هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين. طب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ده أسلوب إيه؟ خطاب. دي حاجة في اللغة اسمها الالتفات، التفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب. ليه إحنا كنا هناك بأسلوب الغيبة وليه هنا بأسلوب الخطاب؟ ليه ربنا غير في الأسلوب؟ إشارة برضه عشان نتعلم، نتعلم على مائدة الرحمن. الآيات الأولانية كلها ثناء ومدح، نحمد الله أنه رب العالمين، أنه الرحمن الرحيم، أنه مالك يوم الدين، منه البدء وإليه المعاد وما بينهما منه التدبير سبحانه وتعالى، ده ثناء. فالثناء لا يكون مواجهة، لما تمدح واحد ما تمدحوش وشه، ليه؟ انت بتفتح باب شر، ربما يصاب بالعجب والغرور وهما من اشد مداخل الشيطان على النفس. لذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح ورجلا قال: ويحك لقد قطعت عنق صاحبك، انت كده اسأت له. المدح في الوش بالنسبة للممدوح يخليه يغتر لا يؤمن عليه الغرور، وبالنسبة للمادح لا يؤمن عليه النفاق، إذا أنه يقول يقول يقول حق، خلص الحق يقول نفاق، يقول باطل، يمدح بكلام مش فيه. خدت بالك؟ زي واحد كان بيصلي كده ولابس جبة حلوة كده ووقف ما شاء الله خاشع، فالتن شايفينه ما مصر ولو ما أجمل صورته، الرجال عالتنش كده ويعني بيصنع عليهم وعجبهم يعني. فالتاني قال ايه؟ وما اعظم جبته، وتلقى ما اخشعه في صلاته. خلص بقى اللي عنده، فهو بقى عايز يستزيد، فقال لهم هو بيصلي وصايم كمان. يعني انا هقول لكم على حاجه انتم شايفينها، وصايم كمان. فالذي يمدح مواجهه ان اعوزه الحق وجد ضلته في الباطل، عايز يتزيد في المدح، يبقى لا ما تمدحش مواجهة. أما المدح في الغيبة فهو أصدق، مش نفاق. أنا ما أثني عليك وأنت غايب، أنا لا أنا خايف منك ولا بجملك، أنت غايب، فالمدح في الغيبة أصدق. طيب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الطلب في الحضور أرجى للقبول. انت هتتصل بي بالتليفون وتقول لي انا عايز منك 1000 جنيه سلف، سهله جدا ارد عليك في التليفون واقول لك ايه؟ مش معايا. لكن هتجيني كده عينك في عينيا، ساعتها ايه؟ ممكن استحي منك. وكما قيل: ان الحياء في العينين. فربنا بيعلمنا لما تثني لا تثني مواجهه، واذا طلبت فاطلب في المواجهه، فان الثناء في الغيبه اصدق والطلب في الحضور ارجى للقبول. لم نستفيد من الفاتحة. بعد كده يبين لنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثبت عن النصارى أن المغضوب عليهم مين؟ اليهود. والضالين مين؟ عشان دول يهود دول نصارى. هل هذا حكم على الجنس أم حكم على العمل؟ حكم على العمل، عشان احنا يعني ما نقولش ايه؟ المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. انا لا يهودي ولا نصراني، اذا انا من عملوا عليهم. لا، ما تخدعش نفسك، هذا حكم على العمل. لكن لما كانت هذه الاعمال ظاهره في اليهود مسجله عليهم وظاهره في النصارى مسجله عليهم، ذكرهم الله باسمهم، لكن ليس معنى ذلك انهم كلهم مغضوب عليهم وكلهم ايه؟ ضالون. فمنهم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ومن يتلو كتاب الله وربما كتم إيمانه. إذا ليس هذا حكم، ليس هذا حكما على الجنس، وإنه حكم على العمل. لما كان اليهود مغضوبا عليهم؟ لأنهم علموا الحق فعملوا بخلافه، علموا الحق فعملوا بخلاف. جاءتهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فكتموها، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إلى غير ذلك. إذن عرفوا الحق فعملوا بخلافه. طب النصارى عملوا بغير علم، قالوا عيسى هو الله وابن الله، هو جزء من إله. هل هذا الكلام عليه دليل؟ لا. إذن قالوا بغير علم. الإنسان كل الإنسان فيه قوتين، قوة علمية وقوة عملية. علمية يحصل بها العلم، سمع بصر فؤاد عقل. عملية الجوارح. فلا عمل بلا علم، علم بلا عمل طريق إلى الغضب، وعمل بلا علم لون من الضلال والحيرة. أنا جاي لأول مرة مسجد عمر بن الخطاب، نزلت في جسر السويس، ما أعرفش المسجد فيه، مفروض أعمل إيه؟ أسأل بحصل علم، حب على بينة أوصل المسجد بسهولة. لا أنا ما عملت بالعريف، مش حاسس، أنا حأمشي كده وأجتهد. امشي امشي امشي، بدل ما أدخل شارع عمر بن الخطاب دخلت أحمد عصر، وماشي برضك مش عارف. اسمي على غير هدى، هو ده الضلال. فلما كان اليهود عندهم علم ولم يعملوا به غضب الله عليهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم ايه؟ لم يحملوا. قلنا نبكم شر من ذلك المثبتة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعبر الطاغوت. ولما كان النصارى مصرون على أن يقولوا ويعملوا بلا علم كانوا ضالين، وده لا يمنع أن يكونوا مغضوبا عليهم، كما لا يمنع اليهود أن يكونوا ضالين، لأن اللي معاه مصباح يستضيء به في الظلام، ثم لم يوقده وأصر أن يمشي في الظلام. إذن هو في إيه؟ في ضلال برضه، مش باين، مش عارف طريق. إذن هذا وصفه بالمغضوب عليهم لا ينفي كونه ضالا، وهذا وصفه بالضلال لا ينفي كونه إيه؟ مغضوبا عليهم. لكن لما كان الغضب ولما كان الضلال؟ كان لتخلف القوتين أحد إحداهما عن الأخرى، فلما تخلف العلم عن العمل كان ضالا، ولما تخلف العمل عن العلم كان إيه؟ كان مغضوبا عليهم، أو العكس. من هنا نتعلم أمري من الآية الأخيرة دي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نتعلم أمرين بل ثلاثة بل أكثر، لكن عشان ما أطولش. أول حاجة أن أوائم ما بين العلم والعمل، لازم أتعلم عشان أعمل، وما أعملش من غير علم، لأن العمل من غير العلم إنما يؤدي إلى فساده هما ظنة الفساد. واحد جه يصلي من غير ما يتعلم احد احكام الصلاه، صلاته هتطلع مظبوطه؟ فلا بد من الموائمه بين العلم والايه؟ والعمل. اذا علمت فاعمل، ولا اعمل بلا ايه؟ بلا علم. مشكله المشاكل في حياتنا اننا نعلم، وصحرت العقول والقلوب، وخاصه في امور الدين. نظام التعليم من ابتدائي لغايه الجامعه ما يخرجش انسان له قيمه في الحياه، ومن باب الاولى ما يخرجش انسان متدين. زي ما انتم شايفين كده التربيه الدينيه دي مهزوزه، ما لهاش وجود في حس الناس، لا المسؤولين ولا الشعب كمان. وقامت مظاهره فئويه تنادي بتحسين مرتبات، وما فيش مظاهره قامت تنادي بتدريس التربيه الاسلاميه، بل صدر قرار ان التربيه الفنيه والتربيه الرياضيه ماده اساسيه من التجاح والرسول، لكن التربيه الاسلاميه ما زالت تكون ايه؟ على الرف. ليه؟ لان الناس مش محتاجينها. العقليه عقليه كرويه، وزي ما بقول وبكرر دايما، لا زال بنا الدوري حتى أصابنا الدوار، ولا زال بنا الكأس حتى شربنا منه المرار. ده واقعنا المر الشاهد. لابد من المؤامرة بين العلم والإيه؟ والعمل. الفائدة الثانية أن نصحح في أنفسنا وجهة عقدية سليمة صحيحة لابد منها، هي الولاء والإيه؟ والبراء. الولاء والبراء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم النبيين الصديقين الشهداء الصالحين. خليني مع دول ومش عاوز دول، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الولاء والبراء دي عقيدة أساسية أو مكون أساسي من عقيدتنا. أن نوالي من يوالي الله ورسوله، وأن نعادي من يعادي الله ورسوله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يشوف الدنيا بعينيهم، يحبها بقلبهم، يتصرف فيها بمنهجهم. يبقى الولاء وليه البراء. وليس من الولاء في شيء أن أتعامل معهم بيعا وشراء وتعاملا، ده مش ممنوع. أبيع أشتري، أتعامل معه بحسن، أبر أقسط إليه ما دام لم يقتلني في الدين كما هو معروف. لكن أنا أبرأ من معتقده الفاسد، من ضلاله، مما يوحي إلي به مما يضاد أمر الدين. فلازم نفرق بين الأمر دول. الأمر الثالث اللي يجب أن احنا برضك نستفيد من هذه الآية الأخيرة، احنا بنطلب صراط مين؟ بنتمنى نكون مع مين؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب يعني كده بالجملة كده، طب النبيين دول ناس كرام فطريا كده وعقديا عارفين، لكن هل عرفنا سير الأنبياء؟ قرأت قصص الأنبياء عشان تعرف كده كم عيشين ازاي، كيف طبقوا المنهج الرباني في الأرض وهم بشر ينفعلون بما تنفعل ويحبون ويكرهون ويتزوجون ويتناسلون، بشر إلا أنهم يوحى إليهم. هذه الآية تفرض علينا أن نتعرف، أصل مش معقول أقول يا ربي خليني مع ناس أنا ما أعرفهمش، مش كده ولا إيه؟ ببلدي كده يعني. إذن أنا بطلب أكون مع هؤلاء في الدنيا لأكون في رفقتهم في الآخرة وحسن أولئك رفيقا، هذا يملي علي ضرورة أن أتعرف على هذه الرفقة، أشوف أنا ماشي مع مين. بندرس بقى قصص الأنبياء، قصص الصالحين، نتودد إليهم، نقترب منهم، نجالسهم ونخالطهم وهكذا. فإن مخالطة الأخيار باب واسع من أبواب الخير، ومخالطة الأشرار باب واسع من أبواب الشر. وكما قيل الصاحب ساحب، وكما قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه بعض إشارات سريعة سورة الفاتحة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.